أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن أبي جميلة عن يزيد الفارسي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم زمن ابن عباس رضي الله عنهما، وكان يزيد يكتب المصاحف. قال: فقلت لابن عباس: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم. قال ابن عباس: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني، فهل تستطيع أن تنعت لنا هذا الرجل الذي رأيت؟ قال: قلت نعم، رأيت رجلا بين رجلين جسمه ولحمه أسمر إلى البياض، أسمر إلى البياض، حسن المضحك، أكحل العينين، جميل دوائر الوجه، قد ملئت لحيته من هذه إلى هذه حتى كادت تملأ نحره. قال عوف: لا أدري ما كان مع هذا من النعت. فقال ابن عباس: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، وفي رواية: فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتمثل بي، وفي رواية: لا يتشبه بي، وفي رواية: لا يتخيل بي، فإن رؤيا العبد المؤمن الصادقة الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. قال عاصم: قال أبي: فحدثنيه ابن عباس فأخبرته أني قد رأيته. قال: لقد رأيته؟ قلت: إي والله لقد رأيته. قال: فذكرت الحسن بن علي. قال: إني والله قد ذكرته ونعته في مشيته. قال: فقال ابن عباس: كان يشبه. باب آخر من شرح مسند الإمام أحمد رحمه الله، يذكر فيه الشيخ البنا الشارح قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في النوم فقد رآني. والمقصد أن الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رآه، هذه رؤية حق من الله سبحانه وتبارك وتعالى، يكرم بها من يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. فذكر البعض من العلماء أن الله سبحانه قد خص النبي صلى الله عليه وسلم بأن رؤية الناس إياه في المنام كلها صحيحة وكلها صدق، ومنع الله عز وجل الشيطان أن يتصور في خلقة النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لئلا يكذب على لسانه في النوم صلوات الله وسلامه عليه، كما أن الله سبحانه منع الشيطان أن يكذب على الأنبياء، يعني يقولون كذبا، عصمهم من الشيطان أن يقولوا كلاما من الشيطان في الحقيقة، فعصم في المنام وعصم في الحقيقة أن يكون الشيطان يتمثل بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول القاضي عياض: منع الله عز وجل الشيطان أن يتصور في خلقته لئلا يكذب على لسانه في النوم، كما خرق الله تعالى العادة للأنبياء عليهم السلام بالمعجزة، وكما استحال أن يتصور الشيطان في صورته في اليقظة، ولو وقع لاشتبه الحق بالباطل. لو كان الشيطان ممكن يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة لكان تمثل لأناس وإذا بهم يلبس عليهم أمر دينهم، فالله عز وجل منع ذلك. وقد يكون من الشيطان أن يتمثل بصورة إنسان في الحقيقة وفي المنام أيضا، زي ما جاء الشيطان في للمشركين وقال: إني جار لكم، إني جار لكم، فلما قال لهم ذلك وتمثل لهم بصورة سراقة، ولما رأى الملائكة فر وهرب في يوم بدر وقال: إني أخاف الله رب العالمين، ففر من أمام المؤمنين وخاف من الملائكة وفر. فهنا تشبه للمشركين، أما للمؤمنين أن يتشبه لهم بصورة النبي صلى الله عليه وسلم، عصم الله عز وجل نبيه أن يكون ذلك يحدث، لا في الحقيقة ولا في المنام. قال: فإن الشيطان لا يتمثل بي، إن الشيطان لا يتمثل بي. ذكر البعض من العلماء أن الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لابد أن يراه على صورته الحقيقية، يعني التي وصف بها، فلا يراه على صورة أخرى. وقال الإمام النووي، ونقل هذا الكلام عن القاضي عياض، قال: وقال الذي قاله القاضي عياض ضعيف، بل الصحيح أنه يراه حقيقة سواء على صفته المعروفة أو على غيرها. فيكون إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فإما يراه على الهيئة الحقيقية التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم في كتب السيرة والحديث، يبقى على ذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يراه على هيئة أخرى فتؤول. وكل الرؤى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من رآني فقد رآني، يبقى هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كلها تأويل بحسب ما رأى هذا الإنسان الرأي. من الأثار اللي جاءت أثر ليزيد الفارسي، وكان يزيد ممن يكتب المصاحف، كان كاتبا للمصاحف، والله عز وجل أكرمه أن يكتب المصاحف، فأكرمه بأن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. هو تابعي ليس من الصحابة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وذهب لابن عباس وقال له: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم. فقال ابن عباس: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني، فهل تستطيع أن تنعت لنا هذا الرجل الذي رأيت؟ كأن مذهب ابن عباس رضي الله عنه أنه حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لابد أن يرى على صورته الحقيقية التي كان عليه، فإذا كان على غير هذه الصورة يبقى لم يراه. فالرجل قال: قلت نعم، رأيت رجلا بين الرجلين، رجلا بين رجلين، يعني أنه وسط، لا هو بالطويل طولا بائنا، ولا هو بالقصير قصرا شائنا صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه كان وسطا، إذا كان ربعا من الرجال، لا هو بالسمين صلى الله عليه وسلم، ولا هو بالنحيف عليه الصلاة والسلام. فقال: رأيت رجلا بين رجلين، يعني وسط صلوات الله وسلامه عليه، جسمه ولحمه أسمر إلى البيض، هذه في الرؤية رأى ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض، وكان وجهه فيه كالنور في وجهه صلوات الله وسلامه عليه، فهو رأى في المنام أنه أبيض، وبياضه ما هواش بحمار زي الروم، ولكنه مشرب بشيء من السمر بشيء. قال أنه رأى هذا الرجل حسن المضحك، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ضحكته غاية في الجمال والحسن صلى الله عليه وسلم. قال: أكحل العينين، وكان فعلا صورته صلى الله عليه وسلم كان عينيه كحيلتين عليه الصلاة والسلام. قال: جميل دوائر الوجه، رأى منظره في المنام أنه دوائر وجهه في غاية في الجمال. قد ملأت لحيته من هذه إلى هذه، وكانت فعلا لحية النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة تملأ ما بين منكبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال: حتى كادت تملأ نحره، يعني وصلت إلى صدره صلى الله عليه وسلم. قال عوف راوي الحديث، عوف بن أبي جميل الأعرابي: ما كان، لا أدري ما كان مع هذا النعت، يعني رجل شاف صفات وذكرها. فابن عباس رضي الله عنه قال: لو رأيته أو لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا، يعني هي فعلا الذي رأيته هي فعلا صورة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أنت شفته في اليقظة ما تقدرش تقول أوصاف أكثر مما ذكر، يبقى رؤية حق من الرجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. حديث آخر لأبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، وفي لفظ فقد رأى الحق، يعني هذه الرؤية التي رأى رؤية حق. وعلل قال: فإن الشيطان لا يتمثل بي، عصم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في الحقيقة من الشيطان، في اليقظة معصوم من الشيطان، بل أن الله من عليه أن قرينه شيطان اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم هداه الله على يد النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، فهنا لا يتمثل به الشيطان صلوات الله وسلامه عليه، لا في الحقيقة يقوم يقول على لسانه كلاما لم يقله صلى الله عليه وسلم، ولا في المنام أنه يتمثل به الشيطان صلوات الله وسلامه عليه. قال في رواية الحديث: لا يتخيل به، يعني في المنام. وقال: رؤيا العبد المؤمن الصادقة الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة، ومن أعظم ما يراه الإنسان في منامه أن يرى النبي صلوات الله وسلامه عليه. في رواية للحديث قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. رجل آخر رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر ابن عباس بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله ابن عباس فقال له إنه إيه والله لقد رأيته. قال: فذكرت الحسن بن علي فقال: إني والله قد ذكرته ونعته في مشيته صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه الحسن بن علي. الرجل ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن شاف الحسن بن علي، وفعلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشبه الحسن، يشبهه الحسن بن علي رضي الله عنه. فالرجل يقول شفته على هيئة شكل الحسن بن علي، فصدقه ابن عباس قال إنه كان يشبه فعلا الحسن بن علي، كان يشبه النبي صلوات الله وسلامه عليه. من الأحاديث اللي جاءت قال أبو هريرة أيضا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني، إن الشيطان لا يتصور بي أو لا يتشبه بي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فيعني إنسان ما يحلش له أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا في الحقيقة ولا في المنام، أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة فيروي عنه أحاديث يعلم أنها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يخترع أحاديث أو أنه يروي أحاديث لا يعرف صحتها، أو يجيب أقوال لبعض الناس وينسبها للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا لا يحل لمسلم أن يقول على الله عز وجل ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله الله وما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي يقول ذلك يكذب على الوحي. في المنام أيضا لا يجوز لإنسان أن يقول أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو لم يره، فهذا كذب. وعرفنا في الحديث أنه من تحلم الحلم ولم يره كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين أو بين طرفي شعيرة وليس بعاقد. وذكر في الحديث أنه يدخل النار، وحتى يخرج من النار يكلف أن يفعل ذلك، والمعنى الاستحالة، استحالة أن الإنسان يربط شعيرة في شعيرة أخرى. فكذلك أنه لا يخرج من النار هذا الإنسان الذي يكذب على الوحي أو يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هنا في باقي الحديث ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم خطير، يعني الإنسان بيكذب على الشريعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كل ما يقول وحي من عند الله سبحانه. فكثير من الناس يستسهل أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وينسى هذا الحديث أو لعله يجهل هذا الحديث. فالمسلم لما يقول قال الله لابد أنه يكون آية التي يقولها أو حديث قدسي قاله النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة قال الله تعالى كذا، أو أنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون يرجع إلى كتب الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم فيما ذكره المحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليس عذر لإنسان أن يلاقي ورقة مكتوبة فيها حديث يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لا، قبل أن تقول قال كذا تبحث هل هذا يصح ولا لا يصح. ولا عذر لك، لا عذر للإنسان أن يلاقي ورقة مرمية في الشارع، ورقة متعلقة ولقاه حديث للنبي صلى الله عليه وسلم قال، لابد أن تعرف مصدر هذا الحديث، أو على الأقل إذا كنت لا تستطيع البحث عن الحديث أن تسأل أهل العلم في ذلك هل يصح هذا أم لا يصح. الخوف على الإنسان من أنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فيكون معذبا يوم القيامة بهذا الذي ذكرناه عنه صلى الله عليه وسلم عليه. أحيانا بعض الناس تفرح بأحاديث يكون فيها حواديت أو يكون فيها حكايات أو تكون أحاديث طويلة فيها فضائل أعمال وفيها ثواب، وفضل الله عز وجل عظيم، ولكن إنه مش كل حاجة جاءت فيه حديث تكون صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تكون صحيحة ذكرها أن يكون ذلك يوم القيامة. فضل الله عظيم، إنما قبل ما تروي الحديث إن من قال كذا فله من الأجر كذا لابد أنك ترجع للكتب الحديث فتعرف ذلك أو تسأل عن صحة هذا الحديث. كثير من إخواننا يجي يقول أن شفت الورقة دي وعجباني عايز أضحها ووزعها، ويكون الورقة فيها حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ممن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا لذلك. فاحذر أنك تروي شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرف أصله ولا تعرف مصدره ولا تعرف صحته. من الأثار اللي في الباب أثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قل ليلة تأتي علي إلا وأنا أرى فيها خليلي صلى الله عليه وسلم. وأنس يقول ذلك وتدمع عيناه رضي الله تبارك وتعالى عنه. أنس كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، تشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة 10 سنين، كان صبيا صغيرا، وأمه أم سليم رضي الله عنها ذهبت به للنبي صلى الله عليه وسلم ليكون خادما له، فكانت امرأة تقية ذكية رضي الله عنها، نظرت لآخرة أنس بن مالك لم تنظر للدنيا، وإن كان شرفا له الدنيا والآخرة، شرفه في الدنيا أنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم فتشرف بقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، وشرف له في الآخرة أن خدمه في الدنيا فيكون شفيعا له يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. وكانت له مكافأة من الله عز وجل لأنس بن مالك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مكافآت دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر فعمر لغاية معاش فوق 100 سنة، 100 أو 101 أو 102 أو 103 حسب ما ذكروا في كتب السيرة في كتب التواريخ. أيضا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في المال وفي الولد، فكان له مال كثير، وكان له حديقة من ضمن الزروع اللي في الحديقة بعض الرياحين اللي تعطي رائحة المسك، وده غير موجود أصلا، مش موجود إن ريحان أو نبات يدي رائحة المسك. المسك معروف بيجي من السبيل، لكن إنه زرع يطلع بريحة المسك كان عند أنس بن مالك رضي الله عنه. وكان له حديقة تؤتي في السنة دناها مرتين، وهذا كله يجي الجنة في السنة مرة واحدة، وأنس كان الحديقة يحصدها مرتين في العام رضي الله تبارك وتعالى عنه. وبورك له في ولده بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر الله عز وجل له ماله وولده، فكان له عد من ولده وولد ولده فوق 100 رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي حياته مات من أولاده وأولاد أولاده عدد كبير، وبقي له عدد كبير أيضا، معنى أنه عمر كثيرا حتى فوق عمر أولاده وأحفاده رضي الله تبارك وتعالى عنه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم طويلا، عمر 100 سنة، وخدم النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 10 سنوات ومكث معه 10 سنوات، يبقى عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم 80 سنة، 80 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فخلال هذا الوقت أعطاه الله عز وجل من المال وأعطاه من البنين الكثير. فوق ذلك إنه ما من ليلة إلا ويرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أي بركة أعظم من ذلك، إنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة يذكر ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول قل ليلة تأتي علي إلا وأنا أرى فيها خليلي صلى الله عليه وسلم. كأنه يقصد ما من ليلة، أو أنه قل في ليلة ألا أراه صلى الله عليه وسلم، وكان الغالب أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر رآني فقد رآني، وفي رواية فسيراني في اليقظة، فسيراني في اليقظة، دي في المسند هنا من حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو فكأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي، لا يتمثل الشيطان بي. قال الدماميني وهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لرأيه بموته على الإسلام، يعني الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال فسوف يراني، فسوف يراني إما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إما ممن جاء من بعده عليه الصلاة والسلام. فهنا بشارة إنه من رأني فسوف يراني، اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم لعلهم يرونه في اليقظة، ولكن هنا الذي من بعد النبي صلى الله عليه وسلم هيشوفه فين؟ مش ممكن في الدنيا، يبقى المقصد سيراني في الآخرة، يراني في الآخرة. يقول دماميني هذه بشارة لرأيه بموتي على الإسلام، لأنه لا يراه يوم القيامة تلك الرؤية الخاصة باعتبار القرب منه صلى الله عليه وسلم إلا من تحقق منه الوفاء على الإسلام. المعنى إن بشارة من الله عز وجل هذا الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يراه يوم القيامة، والله عز وجل يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا من رآني، المقصد به إما أهل عصره وإما من بعدهم، فالذين من بعدهم فيها بشارة لهم أنهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ويكون ذلك بمعنى يشفع لهم والقرب منه أيضا يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا معه صلوات الله وسلامه عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.